النجم مصطفى شعبان، النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب أوريجينال وبعيش حب قصة ديجيتال على البيت والنت مولعة، من بعد ما كنت عايش مانوال النجم الكبير احمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء امر، احمد خيري. اشاعه حب ديجيتال، كلمات المقدمه والنهايه محمد عبد الحميد، الحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسه صوتيه حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان ابو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. يا جماعة، معنى ان باربي تطلب مصطفى بالاسم عشان يقدم الحفلة يبقى كده اكيد هي عارفة مين مصطفى وعارفة انه صاحب الاشاعة، ويمكن ما تكونش عارف حاجة خالص واصلا لا طلبت مصطفى ولا حاجة، ويكون ده كله تحايل من اللي عاملة الحفلة عشان تضمن جمهور كبير وتكسب. تقوم تكذب عليا وتقولي ان باربي طلباني بالاسم؟ لا يا شيخ، يبني انت عايش في عالم افتراضي بتاعك لوحدك، مش عايزها تكذب في صفقة زي دي. يعني ازاي؟ ده في ناس بتكذب كيف بالسنين عشان 5 جنيه، ما بالك بقى بالملايين يا ابني. مش ده المهم دلوقتي، المهم نعرف الحقيقة فين. هل فعلا باربي طلبت مصطفى بالاسم ولا دي دعاية للحفلة؟ يا سلام، ده هو ده المهم دلوقتي. احنا سيبنا المصيبة الاساسية وعملين نهرك مشاكل سنوية لا هتأخر ولا هتقدم. واللي هي ايه بقى؟ يا نهار اسود على سنيني وسنيني اللي جابولي. باربي طلبتني بالاسم ولا طلبتني بالمديرية؟ مش هي دي مشكلة، المشكلة انها هتعمل حفلة في النادي عندنا، ولا انتوا مش واخدين بالكم؟ يا سلام يا سلام، طب ما احنا عرفنا انها هتعمل حفلة في النادي، ايه الجديد يا فقيك؟ هسه مصطفى معاه حق برضه، احنا لازم نمنع الحفلة دي بأي ثمن. بأي ثمن؟ طب الكرة في ملعبك انت يا برنس، لكن ممكن افهم ليه يعني؟ يا بني ادم دي مصيبة، اللي فكر في الحفلة دي مش عايز بس يكسب ماديا بسبب الإشاعة، لا ده كمان قصد يدمر عيلتي. على أساس ان انا كل عيلتك يا عمي، ايه جو الرومانسية ده؟ يا اخي انت راخر، ده انت فايق ورايق قوي. بتهزر؟ ومهزرش ليه؟ مش خربت والحمد لله؟ المرة دي بقى يا عم هيثم لا هينفع تنكر ولا هينفع هرب ولا هينفعنا غير اننا نسلم امرنا لله. استنى استنى استنى استنى استنى، انا جاتلي فكرة. الحقنا بيه. انا ما ينفعش يا هيثم تعمل ماسكات زي فيلم المهمة مستحيلة بتاع توم كروز. لا اعرف اعمل ماسكات بتاعت حب الشباب والهالات السوداء. احنا هنعرف يا ابني. مش تهريج، انت تعمل ماسك باربي وتلبس زيها وتقوم رايح للولية بتاعت الحفلة دي على انك باربي، وترفض الحفلة وترجع العربون، ويا دار ما دخلك شر. طب ماشي، بافتراض ان ربنا نافخ في صورتي وعرفت اعمل ماسك لوش باربي، فرضا يعني فرضا، وافرض برضو ان ربنا نفخ في صورة جسمي وقلبه من فنطاس زبالة زي ما انت شايف كده لجسم باربي، هجيب منين بقى العربون عشان ارجعه يا عم انت؟ انا لا اكل. لا ما هو ساعتها عمي بقى هيدفع، مش هو صاحب المصيبة؟ برافو عليك يا مصطفى، اما حتتين فكرة هي دي. اذا انت بتتكلم بجد يا برنس ولا العيلة كلها لسعت وانا مش واخد بالي ولا ايه؟ افهموني بس، احنا هنرد الضربة بنفس الطريقة، مصطفى هيروح للي عامل الحفلة، طبعا الناس كلها مصدقين ان هو البوي فريند بتاع باربي، ويقوم فاهمها انه مش موافق على الحفلة دي، ويتهمها انها بتستغل العلاقة اللي ما بينهم عشان تحقق ربح مادي، وده طبعا على حساب سمعة حبيبته، وانه مش ممكن يوافق ابدا على مهزلة زي دي. الظاهر اننا كلنا حرفنا والحمد لله. اوافق بقى ما وافقش، مش هي دي القضية، القضية ان باربي وافقت خلاص وخلص الكلام. اموت واعرف بس انت ليه وافقت على الحفلة دي يا ست الكل؟ عارفة كل اللي انت عايز تقوله يا احمد، بس انا مصرة على اللي عملته وحكمله للآخر. هو مش اقتحم حياتي الخاصة؟ يستحمل بقى، مش هما بيقولوا انه قدر يشعل النار باربي؟ انا بقى هحرقه بيها. نبرة صوتك كده مش عجباني يا ست الكل. شوف بقى يا احمد، انا سمعت كلامك ونفذت اللي انت قلت عليه بالحرف الواحد عشان خاطر الشغل، انت بقى لازم تسمع كلامي وتنفذ اللي هقولك عليه عشان خاطري انا. يا ست الكل، انا من ايدك دي لايدك دي، بس انا خايف عليك. ما تخافش، انا عارفة انا بعمل ايه كويس. اوامرك. تتصل بمنظمة الحفلة وتقول لها تبعت لنا اللي هيقدم فقرات الحفلة هنا عشان نتفق على تفاصيل التقديم. انت ليه بس مصرة ان الناس تتأكد ان في حاجة بينك وبينه؟ قلنا ايه؟ تسمع الكلام وانت ساكت، حدد له معاد في اقرب وقت. عمرك يا ست الكل. طب ايه رأيكم بقى ان انا اروح لباربي على اني مصطفى واقعد اتفاهم معاها؟ تتفاهم معاها ازاي يعني؟ ايه هتقنعها انها تلغي الحفلة، ولا هتقول لها انك اسف انك كنت سافل وواطي ودون وطلعت عليها اشعة زبالة زي دي؟ اقول لها اي حاجة، مش هو ده المهم، المهم ان انا اشوفها واقعد معاها، اشوفها ان شاء الله بعد كده ترميني من فوق الفندق اللي هي قاعدة فيه. دي باربي، باربي يا جماعة. ما انت معذور، عايش في عالم افتراضي ما تعرفش يعني ايه باربي. باربي الاولى بقى لها، انا على الاقل اعتذر لها عن الوقاحة اللي اتصرفنا بيها معاها. طب انا بنت عمي مجنونة، هي الولية ذنبها ايه؟ الولية يا مهر. باربي، باربي يتقال لها ولية؟ امال مرات عمك يتقال عليها ايه؟ اي والنبي ما تجرب صحيح يا مصطفى، روح للست باربي دي وبرضو اتعامل معها بصراحتك المعهودة، اشرح لها ان احنا عملنا كده ليه. دي ما كان فنانة يعني قلبها كله احساس ورحمة، ممكن تعذرك وتسامحك. تعذرني؟ اه لما تسامحني انا ليه؟ تسامحكم انتوا بقى، هو انا اللي طلعت الاشاعه ولا انتوا؟ حلو، وانا مستعد اجي معاك عشان هي تفرغ غضبها فيا، يعني كل ما حضرتك تقول لها حاجه وتبقى عايزه تضرب حد افديك انا بقى واصبرك بدالك، ولو قلت لها على حاجه خليتها يعني سعيده قوي كده وتبقى عايزه تبوس حد اتواضع واتبس انا بدالك. والله يا هيثم انا مش عارف انت واللي زيك عايشين ازاي. خلونا في المهم، انا مستعد يا عمي اواجه غلطتي بمنتهى الشجاعه، وما عنديش مانع ابدا اني اعترف للست باربي باللي احنا هببناه ده، لكن السؤال بقى هنقابلها ازاي؟ انت تاخد بعضك وتطلع على اللي عاملين الحفله وتقول لهم انك عايز تقابل باربي قبل الحفله بوقت كافي عشان ترتب معاه الفقرات بقى. يا عمي عقلك راح فين بس؟ وهو الناس كلها متاكده بفضلك طبعا ان انا وباربي على علاقه، بقى هروح اقول لحد يرتب لي معايا بقى حبيبتي؟ صدق يا برنس منظرك بقى وحش قوي. عندك حق، لا فاتت عليا دي. طيب مهم قوي برضو انك تقابل الست اللي عامله الحفله دي، على الاقل هتقدر تعرف منها معلومات، اي معلومه حتى لو صغيره هتفيدنا قوي في الموقف المنيل اللي احنا فيه ده. رجعنا تاني لمسلسل رأفت الهجان. ابقى خد معاك حبر سر يا رأفت، قصدي يا مصطفى. خير يا شيك، قلت عايز تقابلني ضروري وبقالك يجي نص ساعة قاعد ساكت. ايه عايزني عشان نتفرج على شكلك وانت ساكت؟ بصراحة يا ملك من ساعة ما كنا عندكم في البيت وانا حصل لي حاجة غريبة بصراحة. بابا زرجن زرجنة المفتاح المصدي جوه القفل وانا مش عارف اعمل ايه. ما تعملش يا شيكا، ما تعملش اي حاجة، انا طبعا مقدرة الموقف الصعب اللي انت فيه. انت ممكن تعمل ايه يعني؟ بس عايزة افهمك ان مصطفى ابن عمي بيضحي بعمره كله ومستقبله وباي حاجة غالية في حياته عشان يحافظ على حبيبته. هو ده بقى الفرق بين البني ادمين الحقيقيين وبين التانيين الهايفين الفيك اللي ما بيعرفوش غير انهم يهينوا الناس ويتريقوا عليهم، مش كده برضو ولا انا غلطانة يا استاذ شاكر؟ او ماي جاد، استاذ شاكر ليه كده؟ خلاص كل اللي بيننا انتهى؟ لدرجة انك بتقولي لي يا استاذ شاكر؟ راحت فين شيكا؟ راحت فين شيكا يا ملك؟ راحت مع الاحلام يا شاكر. يا خسارة، كان نفسي ارتبط ببني ادم اكون اغلى عنده من كل حاجة في الدنيا. يا بختك يا باربي. صدقيني يا ملك، موضوع مصطفى وباربي ده اشاعة، انا اتأكدت بنفسي وصديقي شريف جمال اكد لي انها اشاعة. اشاعة؟ بعد كل الادلة دي؟ بعد ما الدنيا كلها شافت بعنيها وسمعت بودانها؟ مش ممكن، نو واي، مش ممكن الغيرة تعمل في البني ادمين كده ابدا. انتوا عايزين تجننوني؟ انا اغير من ابن عمي في القفل ده، اغير من واحد ما بيعرفش يلبس سنيه حتى، اغير من واحد لسه لحد النهارده راكب عربيه مانيوال، واحد لحد النهارده الموبايل بتاعه مش تاتش سكرين، واحد لسه بيسمي الكوافير حلاق. انا شيكا يا ملك، شيكا السنيه يا ملك. عارف انا استفدت قد ايه من التجربه دي يا شاكر؟ كتير قوي. قال لها اني عرفت ان مصطفى كان قصده ايه بنظريه البطيخه. طبعا متوقع جدا، واحد زي ده لازم يعرف ايه هي نظريه البطيخه. يعني واحد زي ده متخيله مثلا هيعرف نظريه الكنتالوب، الاناناس، الكيوي؟ مستحيل، ده تمامه بطيخ برتقان بلدي كده يعني. يعني هو ده اللي همك الاسم؟ غريبه قوي الدنيا دي، يعني ما سالتنيش يعني ايه الاول نظريه البطيخه. شقيها واشرحيلي يا ملك، شقيها واشرحيلي يا فيلسوفة الفاكهة. ببساطة بقى، هي بتتكلم عن المظهر والجوهر، اللي جوه واللي بره، القلب والقشرة. قلب البطيخة الحلو ده يا سي شاكر هو اللي البني ادمين بتاكل، اما القشرة بقى فده اكل البهايم. سلام. انا مش قادر اصدق وداني، مش قادر اصدق اللي بسمعه. انت اتعلمتي منه يا ملك؟ انا بتقوليلي سلام؟ راحت فين سيو يا شيكا؟ طب وحدات اللوك بتاعي لو اوريكم كلكم، انتم خسرانين. اهلا وسهلا مصطفى بيه، نورت مكتبي المتواضع. شكرا، ولو اني بفضل دكتور مصطفى افضل من مصطفى بيك. ده اكيد، ده انا كنت بفكر ارفع كل الحواجز وازيل كل الحرج واقول لك يا مصطفى كده على طول. ما عنديش اي مانع حضرتك، بس يا ريت نخش في الموضوع على طول. خير يا هانم؟ يا ساتر، ومالك واخدها جد قوي كده؟ ايه يا درش؟ بصراحه انا ما كنتش متوقعه كده خالص منك. الله، هو حضرتك كنت متوقعه ايه؟ شاب سنيه يعني لابس سلاسل وحصاصات وعامل شعر بقى مش عارف ازاي ولابس بنطلون مسقط؟ لا، مش للدرجه دي، بس على الاقل ما كنتش متخيلك اجريسيف بالشكل ده. ده انا قعدت اقول لنفسي تمالكي اجمدي، ما تلينيش مع اول كلمه حلوه تسمعيها منه. وانا اسمع حضرتك كلام حلو بمناسبه ايه؟ بمناسبه اننا هنشتغل مع بعض. لو كل اتنين اشتغلوا مع بعض قالوا لبعض كلام حلو كان مفيش ولا شغلانه في العالم تمت بنجاح. الشغل شغل يا هانم، والكلام الحلو ليه وقته ومكانه، ولا ايه؟ تعجبني، نخلي الشغل للشغل ونخلي الكلام الحلو لبعد الشغل. فيما تعلق بقى بالشغل، ايه حكايه تقديم فقرات الحفله دي، وازاي الست باربي تطلبني بالاسم؟ صحيح فكرتني، انا في رساله المفروض اني ابلغها لك، ولو اني هتكلم از بيزنس يعني معاك الشغل بقى، يبقى مش المفروض اني اتدخل شخصيا وانقل لك رساله من نقول صديقتك. صديقتي؟ ورساله؟ انا مش فاهم حاجه. الاستاذ احمد مدير اعمال النجمه باربي، هو اتصل بيا وقال لي ان النجمه عايزاك تروح لها عشان تتفقوا يعني على ترتيبات تقديم الحفله. نعم، هو قال لي كده؟ بس انا برضو استغربت، قلت يعني مش معقول هي مش عارفه توصل لك عشان تبلغك بنفسها، ونقلت استغرابي ده للاستاذ احمد. يا عيني، وقال لك ايه بقى في الاستاذ احمد؟ شرح لي الوضع بالظبط. يا ريت تشرحيهولي انا كمان من فضلك. واضح ان حضرتك مش بترد على اتصالات معينه بتجيلك على الموبايل، يمكن زعلان؟ طب مقموص؟ او يمكن عندك اسبابك. لا يا ستي، عندي مغص. سلامتك. علشان كده هو قال لي اني ابلغك ان الاستاذه غيرت الفندق اللي كانت بتنزل فيه يعني الاول، واداني عنوان الفندق الجديد ورقم السويت. اتفضل. لا، عندي مغص. سلامتك. طب يزيد فضلك يا هانم، ما قالش الاستاذ اسمه ايه؟ احمد. معلش، دماغي مشغوله شويه. ما قالش لحضرتك اروح امتى؟ في اقرب وقت طبعا. واضح ان النجمه الكبيره مستعجله قوي. افندم، على ترتيبات الحفله يعني. عموما الكارت عليه العنوان وعليه رقم موبايل الاستاذ احمد عشان النمره اتغيرت. في اقرب فرصه، في اقرب فرصه كلمه وهو هيحدد لك الميعاد. متشكرين يا هانم، على اذنك بقى. على فين؟ ما اتفقناش هتاخد كام؟ هاخد كام؟ هاخد كام عشان ايه؟ الله، انت نسيت ولا ايه؟